كيف يخرج الصبي؟ الصبي لا يخلو إما أن يكون مميزا أو غير مميز، فإن كان غير مميز فإنه ينوي الإحرام عنه وليه الذي يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما، ويجرده أولا إذا كان ذكرا يجرده من اللباس من المخيط ومن الطيب، ويمنعه مما يمنع منه المحرم الكبير، وينوي عنه الإحرام ويكون طاهر الثياب والبدن ويطاف به. أما إذا كان قد بلغ إذا كان مميزا فإنه ينوي بنفسه بإذن وليه، يخبره وليه ويعلمه ويأمره بالإحرام وأن ينوي بقلبه الدخول في النسك فيكون بذلك محرما. شيخ عرفنا في لقاء شروط وجوب الحج وشروط الإجزاء أيضا، لكن هل هناك شروط خاصة لحج المرأة؟ نعم، هناك من الشروط الزائدة على الشروط السابقة لكل أحد وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، يشترط شرط زائد المرأة خاص بالمرأة وهو وجود محرم يصحبها في سفر الحج، لما ثبت في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يخطب الناس، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. دل هذا على أن المحرم لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا يشمل سفر الحج وغيره، والنهي للتحريم. وكذلك أيضا هذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة وهو اكتتب في الغزوة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وحج مع امرأتك، وترك الجهاد، مما يدل على العناية بهذا الأمر. وهذا الشرط اختلف فيه العلماء، هل هو شرط للإجزاء والصحة أو شرط للوجوب؟ فمن قال إنه شرط للإجزاء قال: لا يصح حج المرأة إلا مع ذي محرم. ومن قال إنه شرط للوجوب قال: إن المرأة لا يجب عليها الحج بنفسها في هذه الحالة، ولكنها تستميت إذا أيست من وجود المحرم، فتكون قادرة بمالها ولكنها ليست قادرة ببدنها، فإذا تعذرت إحدى القدرتين وهي القدرة البدنية ومعها القدرة المالية فإنها تستميت. والراجح والأرجح أنها تستميت في هذه الحالة، ويكون حكمها حكم العادي، حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك الكبير، فإذا أيست من وجود المحرم فإنها تستميت، تخرج من مالها إذا كانت قادرة بمالها، تخرج من يحج عنها، فإن لم تكن قادرة بمالها فليس عليها شيء حتى مع وجود المحرم. طيب، ما حكم حج المرأة إذا منعها زوجها؟ لا يخلو هذا الحج الذي تريده المرأة إما أن يكون فرضا أو نفلا. إن كان الحج فرضا وعندها ما يكفيها من النفقة الحج ذهابا وإيابا ومعها محرم تستطيع أن تنفق على نفسها وعلى محرمها، فليس لزوجها أن يمنعها من حج الفرض. أما إذا كان الحج نفلا فليس لها أن تحج إلا بإذن زوجها. طيب، من لا تعوى عليه حج فماذا يصنع من بعده؟ من لا تعوى عليه حج وقد فرط وتهاون حتى بعد، فإن من بعده عليه أن يخرج من ماله لمن يحج عنه، لأن الحج أصبح دينا في ذمته، والديون تخرج من رأس تركة سواء كانت الدين لله أو لآدم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث: اطلب الله فالله أحق بالوفاء، يعني يطلب دين الله. طيب، ما حكم الحج عن الغير؟ حكم الحج عن الغير لا يخلو أما أن يكون هذا الغير حيا أو ميتا، فإن كان ميتا فإن كان حيا فلا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا لا يستطيع الثبات على المركوب لكونه كبير السن، أو كان مريضا مرضا لا يرجع برؤه، فإنه يحج عنه في هذه الحالة لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خفعم قالت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا لا يفوت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. كل هذا على أن الكبير الذي لا يستطيع الحج ولو كان حيا حج عنه، وكذلك البريض الذي لا يرجى برؤه. أما إذا كان وكذلك أيضا المرأة كما سبق إذا كانت قادرة بمالها ولم تجد محرما إنها تستميل. أما إذا كان قادرا بنفسه فليس له أن ينيب من حج عنه، لأن العبادة توقيفية ولم يرد في النصوص ما يدل على أن الحي حج عنه. أما إذا كان ميتا فإنه لا بأس أن يحج عنه، حج عنه مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا. لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول في تلبية لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حديث عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا عام يشمل حج الفرض والنفل، فدل هذا على أن الميت يحج عنه فرضا أو نفلا، أما الحي فلا يحج عنه إلا الفريضة إذا كان عاجزا بسبب الكبار أو بسبب المرض. نعم. لكن النفل لا يحج عنه، لا يحج عنه إذا كان حيا فلا يحج عنه على الصحيح. نعم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يحج عنه، ذكر هذا الفقهاء، لكن ليس عليه دليل. فالصواب أنه لا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجزا لا يستطيع الحج، أو كان مريضا عاجزا لكبر أو مرض، أو امرأة لا أيست من وجود المحرم. أما إذا كان حيا ليس به مانع فلا يحج عنه لا فرضا ولا نفلا، بل هو يحج بنفسه. هذا هو الصواب الذي وهو مقتضى النصوص الشرعية. نعم. في من نبى عن شبرمة كأنكم أشرتوا لأن هناك شروط للحج عن غير، حبذا لو عرفنا. نعم، من شروط الحج عن غير أن يكون قد حج عن نفسه. نعم. كما أفاده الحديث، فمن لم يحج عن نفسه فليس له الحج عن غيره. ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أراد أن يحج عن شبرمة هو لم يحج عن نفسه، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل هذا على أن من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره. قال العلماء إنه إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه صارت الحدث عن نفسه، قال له صارت عن نفسه. لا. نعم. يعني ما شرط واحد. نعم. هذا والشروط الأخرى المعتبرة سابقة. لا. كما هو معروف يكون الحاج يكون مسلم بالغ، وكذلك أيضا بقية الشروط بالغ عاقل حر مستطيع. نعم. لابد أن يكون مسلما كما هو معروف. إذا عوفي من حج عنه أو وجدت المرأة من يرافقها فما الحكم؟ ذكر العلماء أنه إن كان قد أحرم قبل ذلك قبل أن يعافى، إن كان قد أحرم النائل قبل أن يعافى فإنه قد أدى ما عليه وليس عليه شيء. أما إذا كان عوفي أو وجدت المرأة قبل أن يحرم النائل فإن عليه أن يحج بنفسه المريض، وكذلك المرأة تحج مع محرمها إذا كان قبل أن يحرم النائب. أما إذا كان قد أحرم النائب فقد سقط عنه الحج، لأن كل منه اتقى الله ما استطاع، قد فعل ما هو في وسعه فسقط عنه الواجب. لا. من نذر حجا ولم يحج فرضه فماذا يلزمه؟ يلزمه أن يحج فريضة الإسلام أولا ثم يحج الحجة التي أوجبها بالنذر. لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج طاعة يجب عليه الوفاء به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيحج فريضة الإسلام أولا ثم يحج الحجة التي أوجبها بالنذر. لا. لكن أنا أدخل النذر في الحجة الإسلام؟ الظاهر أنه لا يدخل في هذه الحالة، لأن هذه الحجة أوجبها على نفسه غير حجة الإسلام. لا. الشيخ عبد العزيز، ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا سرورة في الإسلام، فما المقصود بالسرورة في قوله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا سرورة في الإسلام أورده أبو داود رحمه الله في سننه، وذكر المنذري أن هذا الحديث في سنده عمر ابن عطاء ابن أبي الخوار، وأنه ضعفه غير واحد من الأئمة، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب أنه ثقة وأن الضعيف إنما هو عمر بن عطاء ابن وراث. وقال رحم من خلطه بالذي قبله. وظاهر كلام الحافظ رحمه الله أنه ليس ضعيفا وإنما الضعيف عمر بن عطاء ابن وراث، وأنه خلط على من ضعفه. وعلى كل حال فالحديث معناه صحيح حتى ولو لم يصح فمعنى صحيح. ومعنى لا صرورة في الإسلام، الصرورة هو الذي لم يحج، الصرورة هو الذي لم يحج، رجلا كان أو امرأة يقال له صرورة. والمعنى لا صرورة في الإسلام يعني ليس لأحد أن يترك الحج وهو قادم عليه حتى يكون صرورة، ليس له أن يترك الحج حتى يكون صرورة، بل عليه أن يبادر إلى الحج امتثالا لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا بالحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يرد ما يعرض له. فعلى هذا يكون معنى لا صرورة في الإسلام ليس لأحد أن يتأخر عن الحج حتى يكون صرورة. وقال آخرون من أهل العلم عن الحديث لا صرورة نفي للتبتل والانقطاع عن النكاح، ومعنى ليس لأحد أن يتبتل وينقطع عن النكاح على طريقة الرهبانية من أهل النصارى، فلا صرورة في الإسلام. الحديث ولكن أبا داود رحمه الله إنما ذكره في الحج دل على أن مرادها معنى الأول حجب عليه باب لا صرورة في الإسلام. فالحديث معناه صحيح، وظاهر كلام المنذري أن الحديث ضعيف، ولكن على ظاهر ما ذكره حافظ ابن حجر رحمه الله أنه ليس ضعيفا لأنه ثقة، وإنما وهم من خلطه بعمر بن عطاء بن وراج، فيكون الحديث صحيحا ومعناه صحيح على كل حال. لا. طيب هل يجوز الاقتراض للحج؟ نعم يجوز، لو اقترض الإنسان للحج وحج فحجه صحيح، لا سيما إذا كان يعلم من نفسه أنه يستطيع أداء الدين الذي اقترضه، ولكنه لا يجب عليه أن يقترض، لا يجب عليه أن يقترض، بل هو في حل وفي سعة حتى يستطيع الحج من دون اقتراض، ولو اقترض وحج فحجه صحيح. لا. طيب ما حكم حج من عليه دين؟ لا يخلو إما أن يكون الدين حالا، إن كان الدين حالا ولا يستطيع الوفاء والحج فإن عليه أن يبدأ بأداء الدين، ودين الآدمي مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامح، حقوق الله مبني على المسامح، حقوق العباد مبني على المشاحة. إذا كان الدين حالا فإن عليه أن يبدأ بالدين وليس له أن يحج ويؤخر حقوق الناس. أما إذا كان الدين ليس حالا وكان يستطيع الوفاء فيما بعد، كان أقساطا أو كان مؤجلا ويستطيع الوفاء وحج، فهذا لا مسألة ولا يستطيع الوفاء. طيب بعض المسلمين يترك الحج ولا يؤدي كذلك الزكاة بحجة أن عليه قروضا مثل لصناديق الاقتراض مثل صندوق التنمية العقارية والزراعي والتجاري وهكذا، فهل هم على صواب في ذلك؟ إن كان عنده مال، كان عنده نقود، عنده مال زكوية وحال عليه حول، فإن عليه أن يؤدي الزكاة ولو كان عليه دين، هذا هو الصواب، ولا يحسب ولا يسقط ما يقابل الدين من الزكاة، بل عليه أن يخرج ما عنده من الزكاة، يخرج الزكاة زكاة ما عنده من الأموال ويستعين الله في أداء الدين، ليس له أن يترك الزكاة، وليس له أن لا يخرج الزكاة بحجة أن عليه دينا. هذا إذا كان عنده مال من نقود أو عروض التجارة أو غيرها، فإنه يخرج زكاتها ويستعين الله في قضاء الدين. وأما الحج فلا يخلو، إما إن كان هذا الدين الذي اقترضه لبناء مسكن لا بد منه وهو لا يستطيع الحج ولا يستطيع جمع بين أداء الحج وبين أداء الدين، هذا عذر له. أما إذا كان دين زائد عن ما يحتاجه المسكن، كان يقترض مثلا للتجارة مثلا أو للزراعة وغيرها، فهذا زائد عن ظاهر ذلك أنه زائد عن حوائجه الأصلية وعن ما يحتاجه، فإن عليه أن يحج. لكن إذا كان الدين إنما اقترضه لبناء مسكن لا بد منه، هذا عذر إذا كان لا يستطيع الحج وأداء الدين. أما إذا كان يستطيع الحج وأداء الدين معا فالحمد لله يحج ويؤدي الدين. طيب بالنسبة لود أيضا من نعرف حكم الحج من مال الحرام كالمال المعصوب والمسروق وما عدا من المعاملات الربوية، هذا من المصائب العظيمة. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وورد في الحديث أيضا أنه إذا خرج الرجل حاجا بالنفقة الطيبة ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور. وإذا خرج حاجا بالنفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. يقول الشعر في هذا إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. فهو لا شك أنه آثم ولكن الصواب أن حجه صحيح الحج صحيح لكنه آثم في أخذه هذه النفقة من المال الحرام. ولكن ظاهر النصوص أن حجه صحيح وأنه يسقط عنه الفرض كما لو صلى في الأرض المغصوبة في خلاف بين أهل العلم الصواب أن صلاته صحيحة فكذلك هنا يسقط عنه الحج ولكنه ليس كمن حج بالنفقة الطيبة. المسلم حينما يؤدي هذه الفريضة العظيمة أو يتنفل ويتطوع بأداء الحج إنما يقصد وجه الله والدار الآخرة ويطلب الثواب العظيم من الله عز وجل ويحاول الحصول على الثواب العظيم وبر الحج. وهذا الذي خرج بالنفقة الخبيثة نقص عظيم يحصل له نقص عظيم ويتلبس بهذه النفقة الخبيثة فهو يكون حجه وإن سقط به الحج وإن سقط به الفرض فهو لا يؤدي الثمرة المرجوة ولا يحصل له الثواب كما حصل لمن خرج بالنفقة الطيبة. وقد يقال إن في هذه الحالة إن حجه لا يصح لكن ظاهر أن حجه صحيح وأنه يسقط عنه الفرض. ولكن على المسلم أن يتخلص من المال الحرام وليس له أن يبقيه. الواجب على المسلم أن يتخلص من المال الحرام وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يبقي عنده شيئا من المال الحرام حتى ولو لم يحج به. عليه أن يتخلص من هذا المال الحرام وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينفقه في المصالح العامة من توبته أن ينفقه في المصالح العامة في المساجد أو المساكين أو في المشاريع الخيرية بنية التخلص منه. هذا هو الواجب على المسلم وليس له أن يبقيه عنده ولا أن ينفقه في مأكل أو في مشرب أو في حج أو في عمرة أو في غيرها. نعم. طيب ما حكم حج الخادمات مع السائقين الأجانب على الهلة حيث أن هذا منتشر؟ الحج صحيح لكن مع الإثم. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة تسافر إلا مع محرم. المحرم لا بد منه للمرأة في سفر الحج أو في غيره. فهذه الخادمة التي تسافر مع محرم آثمة ولكن حجها صحيح من الإثم وعليها التوبة من هذا العمل والندم على ما مضى في المستقبل ولا تعود إلى هذا العمل ولا بد أن تفتخر محرمها. لكنها إذا حجت فحجها صحيح مع الإثم. إذا حجت المرأة دون محرم فحجها صحيح. نعم هذا الصواب حجها صحيح لكنها آثمة مخالفة لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه ونهيه عن سفرها بدون محرم. لا. طيب إذا حجت المرأة فرضها فهل الأولى تكرار الحج أو تصدق بنفقتها؟ هذا يختلف حسب تأمل المسلم والمسلمة ونظره فيما هو الأنفع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حج المرأة هو الجهاد في حقهن. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن الجهاد قال هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا حج فيه قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وغيره. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فدل هذا على أن تكرار العمرة وتكرار الحج وتكرار العمرة في حق المرأة فضله عظيم وأجره كبير ولكن لو تأملت ونظرت تبين لها أن الإفاق في بعض المشاريع الخيرية أنفع، هذا له وجه. نعم. طيب، المعروف من الحج مواقيت، فما معنى الميقات؟ الميقات من الوقت، وهو التوقيت، توقيت الزماني هو الزمن، وتطلق المواقيت على المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، لكن غلب في اطلاقها على في الحج على المواقيت المكانية. والحج هو مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، فالمواقيت جمع ميقات هو الزمان، ومن يقول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني الموعد الزمن الذي وقته الله سبحانه وتعالى له. أصل المواقيت المواقيت الزمنية، وتطلق أيضا على المواقيت المكانية. فالمواقيت الزمنية ووقت مواقيت الحج الزمنية هي شوال وذو القعدة وعصر من ذي الحجة، هذه هي المواقيت الزمنية، كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها للمسلمين، وأن من وصل هذه المواقيت المكانية يريد الحج والعمرة فإن عليه أن يحرم منها. طيب، هل لنا أن نعرف الحكمة من توقيت الحج زمانا، وهل يجوز الإحلال به قبل ميقات الزماني؟ الله أعلم بالحكمة، لا أعلم حكمة في ذلك. ولا شك أن الأوامر النواهي التكاليف كلها مبنية على الحكمة، لكن قد تظهر للعباد وقد لا تظهر للعباد. ولو أحرم بالحج قبل ميقاته المكاني فهذا فيه شرف من باب العلم، وكذلك قبل ميقاته الزماني كذلك. صار أنه لا يصح في هذا الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني قبل شوال. إذا أحرم بالحج فإنه يكون عمره. نعم. شيخ عبد العزيز، في هذا اللقاء نود أن نعرف ما هي مواقيت الحج المكانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مواقيت الحج المكانية وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددها، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو المسمى الآن أبيار علي، فوقت لأهل الشام الجحفة وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس يحرمون اليوم من رابغ، ورابغ قبلها بيسير، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، على ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. والميقات الثالث ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل ويسمى اليوم السيل أو وادي محرم. والميقات الرابع ميقات أهل اليمن وهو يلملم ويسمى اليوم السعدية. ميقات أهل المشرق ذات عرق ويسمى الضريبة. وثبت هذا في حديث ابن عباس المتفق على صحته، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المشرق ذات عرق. إذا عرفنا أن المسلم يحرم من هذه المواقيت، نريد أن نعرف أو تعرف لنا الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده، ينوي بقلبه الدخول في الحج فيكون محرما بالحج، أو ينوي في قلبه الدخول بالعمرة فيكون محرما بالعمرة، أو ينوي في قلبه الدخول بالحج والعمرة فيكون محرما بالحج والعمرة. ثم بعد ذلك يظهر هذه النية في تلبيته، فيقول فإن كان أحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة، وإن كان أحرم بالحج يقول لبيك حجا، فإن كان أحرم بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجا. هذا قد يغلط بعض العامة ويظن أن الإحرام هو تجرد من البخيط ولبس الإزار والرداء تنظف وتطيب، وهذا ليس هو الإحرام، هذا تهيئ واستعداد للإحرام. الإحرام إنما هو نية الدخول في النسك. والصواب في هذا المسألة أنه لا يتلفظ بالنية، فلا يقول اللهم إني نويت أن أحج أو اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني نويت العمرة، أو إني أريد العمرة، أو اللهم إني نويت الحج، التلفظ بالنية لم يرد، ولكنه يظهر نيته في تلبيته، كما أنه لا يتلفظ بالنية في الطواف ولا في السعي ولا في الصلاة ولا في الصيام، فكذلك في الحج، لكن في الحج خاصة يظهر النية في تلبيته. النية هي في القلب، نية الدخول في النصوص، ثم بعد ذلك يظهر هذه النية في التلبية. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. ما هي آداب الإحرام وسننه؟ من آداب الإحرام وسننه الاغتسال. الاغتسال قبل الإحرام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يحرم ثم أحرم. كذلك أمر أسماء بنت عميس لما ولدت وهي نفساء أن تغتسل وتستثمر بثوب وتحرم، لأنها لما ولد أسماء بنت عميس في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر غطت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل؟ قال استثري بثوب واغتسلي وأحرمي. دل هذا على أن الاغتسال مشروع لكل من يريد الإحرام، حتى الحائض وحتى النفساء. وكذلك أيضا من الآداب المستحبات والسنن عند الإحرام التطيب، يشرع أن يتطيب، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أن الطيب مشروع ومستحب ومن سنن الإحرام. وكذلك أيضا كونه يحرم عقب الصلاة، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلي ركعتين للإحرام وأن هذا من السنن، وقال آخرون من أهل العلم ليس للإحرام صلاة مخصوصة، وإنما إذا كان عقب فريضة فإنه يحرم عقبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة وتوضأ فإنه يصلي ركعتين بنية في الوضوء، وإذا كان في الضحى يصلي للضحى ولا ينويها للإحرام، لأنه ليس الإحرام نية، ليس الإحرام صلاة خاصة. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عقب فريضة. وأما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى أن الإحرام ركعة خاصة، ركعتين مستحبتان للإحرام خاصة، وقالوا إن ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني فيه وقال صلي في هذا الوادي المبارك، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قال هذا عام. وعلى كل حال فإذا صلى ركعتين بعد الوضوء أو في الضحى أو أحرم عقب فريضة فقد حصل على السنية. كذلك أيضا عليه أن يتجرد من المخيط إذا كان ذكرا، يلبس إزار ورداء، كذلك أيضا يخلع الخفين إذا كان عليه خفان إذا كان رجلا، كل هذا تهيئ واستعداد. كذلك أيضا يتعاهد شاربه إذا كان طويلا وعانته وإبطه حتى لا يحتاج إلى الأخذ بعد ذلك إن كان هناك حاجة إلى أخذ شيء من ذلك. هذه كلها آداب يفعلها المسلم الذي يريد الحج أو العمرة قبل الشروع، قبل الدخول في الحج أو في العمرة، قبل الدخول في الإحرام. إذا عرفنا أيضا الآداب والسنن، نود أن نعرف أنواع الإحرام. أنواع الإحرام ثلاثة، يقول لها الأنساك الثلاثة، ويقول لها وجوه الإحرام، وهي التمتع والقران والإفراد. ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذه وجوه الإحرام وصفته وأنواعه ثلاثة، إما أن يحرم بالحج وحده وهذا يقال له المفرد، وإما أن يحرم بالحج والعمرة معا وهذا يقال له القارن، وإما أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج هذا يقال له متمتع. طيب إذا كانت الأنواع ثلاثة، ونود أيضا أن نعرف ما معنى القران وما هو القران. هو أن يحرم بالحج والعمرة بالعمرة والحج معا ويقرن بينهم، سمي قرانا لكونه يحرم بحج وعمرة مقترنين لا يفصل بينهما، هذا ينوي عند الإحرام ينوي الدخول بالعمرة والحج معا فيقول لبيك عمرة وحجا. فإذا وصل إلى البيت فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط بنية طواف القدوم، ثم يسعى سعي الحج والعمرة ويبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، وإن أحب أن أخر سعي الحج والعمرة مع طواف الإفاضة فله ذلك. وسمي قرانا لأنه قارن بين الحج والعمرة، ولأن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. لا. لكن هل يزاله طواف القدوم بالنسبة للقارن؟ طواف القدوم مستحب، مستحب للقارن وكذلك أيضا للمفرد، فهو مستحب، إنما طواف الفرض طواف الحج والعمرة وهو طواف الإفاضة يكون يوم العيد أما بعده. والسعي هو بالخيار، أنا حب أن أقدمه مع طواف القدوم المستحب، وإن حب أن أؤخره مع طواف الإفاضة فله ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم الحج والعمرة معا لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وطاف أولا ثم سعى سعي الحج والعمرة. طيب ما معنى التمتع وما هي كيفيته؟ التمتع هو أن يحرم بالحج بالعمرة وحدها ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في عامه، وكيفية ذلك أنه إذا أتى إلى الميقات نوى بقلبه الدخول في العمرة ثم يلبي فيقول لبيك عمرة، فإذا وصل إلى البيت طاف بالبيت 7 أشواط طواف العمرة فرض، ثم سعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يقصر من جميع شعر رأسه أو يحلق رأسه، لكن الأفضل أن يقصر إذا كان الحج قريبا، ثم يتحلل وانتهت عمرته ويبقى حلالا، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة فإنه يحرم بالحج ويشرع له ما يشرع ويفعل ما فعلها عند الإحرام العمرة من التنظف والتطيب والتجول والمخيط، ثم ينوي بقلبه الدخول في الحج فيلبي بالحج، ثم يذهب إلى ميناء ويؤدي بقية المناسك. هذا هو المتمتع. إذا عرفنا القران والتمتع نود أيضا أن نعرف ما هو الإفراد وما معناه وطريقة أدائه. الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده، هذا إذا وصل إلى الميقات وتنظف وتجرد من البخيط وتطيب على السنن فإنه ينوي بقلبه الدخول في الحج ثم يلبي بالحج فيقول لبيك حجا، وإذا وصل إلى البيت فإنه يطوف القدوم 7 أشواط مستحب، استحبابا طواف القدوم مستحب ليس بواجب، ثم يسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إذا جاء اليوم الثامن يذهب إلى ميناء مع الناس ويؤدي بقية المناسك مناسك الحج، ويطوف للحج يوم العيد، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل. فأعمال المفرد هي كأعمال القارن سواء بسواء، ليس بينهما فرق إلا في النية، فالقارن نوى الحج والعمرة وحصل على نسكين، والمفرد نوى الإفراد فقط وحصل على نسك واحد، وكذلك هناك فرق آخر بينهما وهو أن القارن يجب عليه هدي أن يذبحه يوم العيد لكونه أتى بنسكين في سفرة واحدة، أما المفرد فليس عليه ذبح لأنه ما أتى إلا بنسك واحد، ليس عليه هدي أن يذبحه يوم العيد إلا أن يتطوع. نود أيضا أن نعرف أي هذه الأنواع من الأنساك أفضل. اختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنساك، ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل التمتع، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل القران، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل الإفراد، ولكل منهم أدلة واستدلالات، والصواب أن الأفضل من هذه الأنساك هو التمتع لمن لم يسق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، وأمر جميع من لم يسق الهدي أن يتحلل، الذين أحرموا بالحج مفردين والذين أحرموا بالحج ولم قارنين ولم يكن معهم هدي كلهم أمرهم بالتحلل، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقلت من أمري ما استدبرت ما أسقت الهدي ولا أحللت معكم، دل هذا على أن التمتع أفضل لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ولكون عليه الصلاة والسلام تمنى ذلك، ولكن من ساق الهدي وهم رسولنا من ساق الهدي فالأفضل في حق القرآن بوافقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل هو التمتع إلا لمن ساق الهدي، من ساق الهدي من بلده أو من الطريق فإنه يكون قارنا ويكون بهذا ويكون هذا القول وهو القول بأن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي والقران لمن سق الهدي جمعا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل عليه الصلاة والسلام. طيب هل تعيين نوع النسك واجب عند الإحرام أم لا؟ ليس بواجب، فلو أحرم ولم يعين النسك له ذلك، لو أحرم بإحرام مطلق أو أحرم بمثل ما أحرم به فلان فلا بأس، لكن عليه أن يعينه قبل الشروع في الطواف. فلو أحرم إحراما مطلقا فإنه فلا بأس ينعقد إحرامه، لكنه عليه أن يعينه قبل البدء في الطواف، فيعينه لعمرة أو لعمرة وحج أو لحج فقط. وكذلك أيضا إذا قال أحرمت بمثل ما أحرم به فلان فله ذلك، يعني ثبت أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أحرمت بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك علي بن أبي طالب جاء من اليمن قال أحرمت أهللت بإهلال مثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال فأشرك النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وبقي على إحرام. وأما أبو موسى الأشعري فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتحلل وأن يجعلها عمرة. نعم. شيخ عبد العزيز، هل أهل مكة تمتع أو قران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهل مكة يتصور في حق المكي أن يأتي بعمرة وحج، ولكن لا يجب عليه الهدي، وذلك كما لو سافر مكي من مكة ثم رجع إلى مكة في وقت الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، فإنه يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم إذا حج من عامه فهو متمتع في هذه الحالة. وكذلك لو جاء متأخرا قبيل الحج وأراد أن يحرم بالعمرة ويحج من عامه ثم قرن بين الحج والعمرة بضيق الوقت، إنه يكون قارنا في هذه الحالة، لكن ليس عليه هدي، ليس عليه هدي يذبحه سواء كان متمتعا أو قارنا، لقول الله عز وجل بعد أن ذكر وجوب الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فيمكن أن نتصور أن يكون المكي متمتع أو قارن لكن ليس عليه هدي يذبحه. أما إذا كان في بلد في مكة ولم يسافر فإنه يحرم بالحج مفرد، يحرم بالحج وحده. طيب إذا عرفنا هذا نود أن نعرف أيضا من هم أهل مكة، يعني أهل مكة الذين الله فيهم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اختلف أهل العلم في حاضر المسجد الحرام الذين يسقط عنهم الدم، وقال بعض أهل العلم هم من كان داخل حدود الحرم، وقال آخرون هم من بين مكة وبين المواقيت، وقال آخرون أيضا هم الذين دون مسافة القصر، هم الذين دون مسافة القصر من مكة. والصواب أن حرم المسجد الحرام هم أهل الحرم من كان داخل حدود الحرم، لأن الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهذا هو أرجح الأقوال أن من كان داخل حدود الحرم يعتبر حاضر المسجد الحرام، ومن كان خارج حدود الحرم ليس من حاضر المسجد الحرام. هذا هو ظاهر النص وهذا هو الأرجح من الأقوال. عرفنا فيما تحدثتم أو حينما تحدثتم عن الإحرام أنه يلبي بعد نيته، فما هي التلبية معناها وصيغها؟ صيغتها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في حديث جابر وفي غيره أنه أهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام لما أحرم، وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية هي إجابة نداء الله عز وجل، لبيك يعني أجيب نداءك وأمتثل أمرك يا الله، إجابة بعد إجابة، فهي تفيد التكرار، لبيك يعني أجيبك مرة بعد مرة، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في العبادة، بل العبادة لك وحدك، فأنت المعبود بحق وما سواك فهو معبود بالباطل، ولهذا قال لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إن الحمد والنعمة لك يعني أنت أهل الحمد، الثناء الجميل مع مع مع المحبة والإجلال والتعظيم. فالحمد لله أول النعمة نعم الدنيا ونعم الآخرة كلها منك يا الله، لا شريك لك، لا شريك لك في الربوبية كما أنه لا شريك لك في العبادة والألوهية. فما هي التلبية معناها وصياغها؟ صياغتها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في حديث جابر وفي غيره أنه أهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام لما أحرم وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية هي إجابة نداء الله عز وجل، لبيك يعني أجيب نداءك وأمتثل أمرك يا الله، إجابة بعد إجابة، فهي تفيد التكرار، لبيك يعني أجيبك مرة بعد مرة، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في العبادة بل العبادة لك وحدك، فأنت المعبود بحق وما سواك فهو معبود بالباطل، ولهذا قال لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إن الحمد والنعمة لك يعني أنت أهل الحمد، الثناء الجميل مع المحبة والإجلال والتعظيم. فالحمد لله والنعمة نعم الدنيا ونعم الآخرة كلها منك يا الله، لا شريك لك، لا شريك لك في الربوبية كما أنه لا شريك لك في العبادة والألوهية. هذا توحيد وإخلاص لله عز وجل وبراءة من الحول والقوة وإسناد وإضافة للنعمة إلى باريها ومسديها سبحانه وتعالى. ولهذا قال جابر رضي الله عنه في حديث صحيح في صحيح مسلم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، التوحيد وإخلاص. وكان أهل الجاهلية يهلون لكن يشركون، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم هذه التلبية وأهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلزمها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم يزيد، بعضهم يزيد في التلبية. وأثر عن ابن عمر كان يزيد لبيك لبيك وسعديك والرغبة إليك والعمل، فبعضهم لبيك حقا تعبدا ورقا، فيلبى بغير هذه التلبية لبيك اللهم لبيك يا رب لبيك يا رب لا بأس، ولكن لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته وإن كان عليه الصلاة والسلام قد أقر الصحابة على الزيادة، لكنه عليه الصلاة والسلام لزم هذه التلبية تلبيته فدل على أنها هي الأفضل. نعم. طيب ما حكم التلبية ولا فضلها؟ التلبية اختلف العلماء فيها، ذهب بعضهم إلى أنها ركن وقال إنها بمثابة تكبيرة الإحرام، وقال بعضهم إنها واجب لو تركها عليه دم، وقال بعضهم إن وقال آخرون إنها مستحب، إنها مستحبة، وهذا هو الصواب، الصواب أنها مستحبة، تكرارها مستحب، ويلبي بعد يظهر نيته في التلبية ثم يلبي بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا متى مستحب؟ لا لكن لا هل يلزم الجهر بها؟ الجهر بها مستحب، مستحب للرجال، أما المرأة فإنها تخفيها خشية أن يفتتن أحد بصوتها. وثبت في حديث خلاد بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أرفع صوتي بالتلبية، أو قال المرأة أصحابة أن أرفع صوتهم بالتلبية، كان الصحابة يصرخون بها صراحا. هذا هو المشروع، المشروع للرجال رفع الصوت بالتلبية. كان الحكمة والله أعلم في ذلك أولا فيها لما فيها من الفضل وإجابة نداء الله عز وجل، توحيد الله عز وجل والإخلاص له، ولإشعار نفسه بأنه في عبادة، لإشعار الإنسان إذا جهر يشعر الإنسان نفسه بأنه في عبادة حتى لا ينسى يفعل محظورا، وكذلك تذكير الغافل والناسي. فالجهر بها فيه مصالح، ولكن كل ناسك يجهر، كل حاد وكل معتبر يلبي وحده، ولا يشرع التلبية الجماعية، فكل أحد يلبي، كل واحد يلبي وحده، هذا هو السنة. طيب أنتم ذكرتم أن التلبية مستحبة، فما المواطن التي تستحب التلبية فيها؟ تستحب في كل وقت، ولا سيما عند تغير الأحوال بعد أداء الفريضة، وإذا وهو سائر في الطريق إذا على نشزا أو هبط أو التقى بملبي أو فعل محظورا ناسيا أو أقبل ليل أو أدبر نهار عند تغير الأحوال يتأكد الاستحباب وهي مستحبة في كل وقت. طيب هل لها أذكار بعدها أو قبلها؟ ورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبى سأل الله رضوانه والجنة والسعادة ورحمته من الله، لكنه حديث ضعيف فلا يعتمد عليه، لكن لو ذكر الله بعدها أو دعا الله بعدها فلا حرج، لكن اعتقاد أن هذا سنة فلا يحتاج إلى دليل. حدد أيضا لو عرفنا ما الذي يباح للمحرم فعله. يباح للمحرم أن يفعل ما لا يكون محظورا عليه، يجتنب محظورات الإحرام ويبتعد عنها، وله بعد ذلك أن يفعل ما يفعله غيره من الاغتسال وكذلك أيضا من مجالسة إخوانه والتحدث معهم، وأيضا كذلك الاغتسال، يحتاج الاغتسال تغيير ملابس الإحرام وغير ذلك، ويشتغل بأنواع الخير وبقاع الخير، كذلك أيضا لو اشتغل بالتجارة إذا لم تؤثر هذا على أداء مناسكه فهذا كله لا حرج فيه. ذكرتم أن له الاغتسال وتغيير ملابس الإحرام، لكن هل يجوز الاغتسال بالصابون والشامبو وما في ذلك؟ نعم، له أن يغتسل بالصابون لكن غير الممسك، يغتسل بالصابون والشامبو وليس فيه شيء من الطيب فلا حرج. ونفس العلماء على أن له أن يغتسل بماء وسدر، والصابون من جنسه، يغتسل بالصابون غير المطير، وكذلك الشامبو إذا لم يكن فيه شيء من الطيب ليس له رائحة الطيب فلا حرج، أما إذا كان فيه شيء من الطيب فإنه يجتنبه، إن عليه أن يجتنبه، وكذلك لو شك فيه فإن هل فيه طيب وليس فيه طيب فإن عليه أن يجتنبه حذرا من الشبهة وعملا من قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب ما حكم قطع ما يتأذى به المحرم في جسمه أو خلع سنه أو في بابه؟ هذا يختلف، إن كان الذي يريد أن يزيل الشعر كشعر الرأس كان محتاجا إلى ذلك فله أن يزيله مع الفدية، إذا احتاج إلى حلق شعر رأسه لمداواة جروح في رأسه مثلا فله ذلك ولا يأثم، لكن عليه الفدية وهي أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، أو إذا كان فعل المحظور في الطريق ففي المكان الذي وجد فيه، أو يطعم 6 مساكين من قوت البلد لكل مسكين بالصفاء من قوت البلد، أو يصوم 6 أيام، هذه يقال لها فدية الأذى. وإذا احتاج إلى إزالة شعر رأسه فإنه فله ذلك وله أن يفتي، أما لو احتاج إلى خلع سنه فلا شيء عليه، خلع سنه أو يزيل مثلا شيئا في جسمه البشرة، إذا كان شيء من البشرة عند جمهور العلماء يلحقون بشعر الرأس، إذا جاء شيء من أظفاره أو كذلك فإن عليه أن يفتي احتياطا، أما خلع السن فلا أعلم أن فيه شيئا. طيب ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام في الاستقراء والتتبع، عدها العلماء وتتبعوها من النصوص 9 محظورات استنبطها العلماء واستقرأوها وتتبعوها من النصوص، أولها حلق الشعر أو أخذ شيء من الشعر، الثاني تقليم الأظفار، الثالث تقلية رأس الذكر، الرابع لبس المخيط الذي يلبس عادة، الخامس الطيب، استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه أو أكله أو شربه، السادس قتل الصيد، السابع عقد النكاح، الثامن الجماع، جماع محرم بزوجته وغير الزوجة أشد وأعظم، التاسع مباشرة المرأة فيما دون الخط. هذه 9 محظورات تقرأها العلماء وتتبعوها من النصوص. لا طيب ما حكم من ارتكب محظورا من هذه المحظورات ناسيا او جاهلا؟ هذه تختلف، اختلف العلماء في هذه المسألة. بعض اهل العلم فرق بين هذه المحظورات وقال انه اذا فعل قتل صيدا او قلم ظفرا او وطئ زوجته او حلق فإن هذه المحظورات يستوي فيها الناس والجاهل والعامل فعليه الفدية. أما تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط فهذه يعذر فيها الناس والجاهل. والصواب أنه لا فرق بين هذه المحظورات، وأن من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. نقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. وفي الحديث رفع لأمتي عن الخطأ رفع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الله تعالى في الصيد فمن قتله منكم متعمدا. فالصواب أنه أن الناس والجاهل معفونا. قال بعض والمشهور عند العلماء أن الجماع لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل، وأن عليه فدية. وقال إن الصحابة أفتوا وجوب فدية البدنة على من جمع قبل التحلل الأول، وشاتم على من جمع بعد التحلل الأول، ولم يفرقوا بين الناس والجاهل والعامل. هذا هو المشهور عند العلماء والأئمة. الشيخ عبد العزيز، عرفنا محظورات الإحرام التسعة، وعرفنا أيضا حكم من ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا أنه لا شيء عليه في أصح الأقوال مع ما ذكرته في الأخير وهو الجماع. لا حتى الجماع الصواب أن الناس معفون عنه. لا الناس لأن الإنسان لا حيلة فيه، وكذلك الجاهل. نعم. إذن ما حكم من ارتكب محظورا من هذه المحظورات عامدا؟ من ارتكب محظورا من هذه المحظورات عامدا فإن عليه الفدية، والفدية بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما شكى الألم الذي في رأسه بسبب الهوام، قال له احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام لكل مسكين نصف صاع. فهذه هي الفدية التي يفعلها من احتاج إلى فعل المحظور. فإذا احتاج إلى فعل المحظور وكان وهو عامد فإنه يسقط عنه الإثم، لكن عليه الفدية. نعم. والفدية يخير بين واحد من هذه الأمور، أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صم 3 أيام. هذا إذا احتاج إلى أخذ شيء من شعره أو تغطية رأسه، وكذلك الطيب لو تعمد. وأما إذا قتل الصيد فإن عليه جزاء الصيد، وأما إذا جامع المحرم فإن عليه قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة يعني بعير أفتى بذلك الصحابة، وبعد التحلل الأول فيه شاة. كذلك المباشرة بشرة زوجته المباشرة فيها شاة. نعم. طيب ما الفرق بين هذه المحظورات وأيها أشد خطرا وأعظم خطر؟ أشدها وأعظمها هو الجماع، ولهذا ترتب عليه أمور عظيمة. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فإن العلماء يجبون عليه أمورا أربعة. الأمر الأول أنه فسد، يجبونه بأربعة أمور. الأمر الأول أنه فسد الحج. الأمر الثاني أنه يمضي في هذا الحج الفاسد. الأمر الثالث أن عليه فدية بدنة بعير. الأمر الرابع أن عليه قضاء هذا الحج الفاسد في عام قابل. دل هذا على أن الجماع هو أشد المحظورات وأعظمها. ثم يرد على ذلك مباشرة دون الفرق، هذه لا يفسد بها الحج لكن عليه شاة يذبحها. وجزاء الصيد عليه أن يؤدي مثل الجفل إن كان له مثل أو يقوم، ويشترى بقيمته طعاما أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما، وما عداه فإنه من الطيب ولبس المخيط وتقية الرأس وأخذ الشعر تقليم الأظفار، هذه يخير في ثلاثة أمور، في واحد من ثلاثة أمور، إما أن يذبح حشاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين من كل البلد لكل مسكين نصف صاع. لا نعم.